السؤال الخامس عشر يقول: قال شيخ الإسلام: من كان متعلقا برئاسة أو بصورة. وفي الصفحة التي تليها قال: وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، وهذا في المال والجاه والصور. ما المراد بالصورة؟ المقصود بالصورة هو الأشكال، أشكال الناس. فبعض الناس يتعلق بصورة الإنسان، يعني من ناحية جماله، كمن يتعلق بامرأة لجمالها، أو امرأة تتعلق برجل لجماله أو هيئته، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك، أو كما قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني ذوي صور حسنة. والصورة لا يرتبط بها شيء في الحقيقة، إنما الارتباط بحقيقة الإنسان من ناحية دينه وخلقه واستقامته على أمر الله عز وجل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني النظر إلى ما في القلب وإلى ما يصدر عن الجوارح من الأعمال والأخلاق. هذا هو الذي يجب أن يكون يعني مقياس الناس، مقياس الناس يجب أن يكون تعلقها بحقيقة الشيء وليس بصورته. فالصورة لا ليست سوى للتمييز بين الناس والتفريق بينهم في الأشكال، كما قال الله عز وجل: يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالمفروض أن لا يكون النظر إلى ذلك، وإنما يكون النظر إلى الحقيقة. فالمقصود بالصورة على كل حال هي الهيئة، هو الشكل الذي يكون عليه الإنسان، صورة الإنسان، وهذا أمر معروف. ولكن قد يستغلبه بعض الناس، وهذا حقيقة، الناس كثيرا ما يتعلقون بالصور، يعني يتعلق الرجل بامرأة لجمالها ولا ينظر إلى خلقها ودينها، أو تتعلق المرأة برجل لجماله ليس لخلقه ولا دينه. طبعا التعلق هذا إذا كان تعلقا محرما فهو محرم على كل حال، سواء كان جمال صورته أو قبح صورته. ولكن قد يتعلق الإنسان بصورة مباحة له، يعني الرجل بزوجته حتى يتعدى أمر الله عز وجل ويأتي بما لا يجوز، محبة لهذه الصورة، محبة لهذا الشكل أو الديكور الذي يعني يراه. أو المرأة كذلك تتعدى أمر الله عز وجل من أجل صورة مثلا زوجها أو ما إلى ذلك. هذا كله مما يجب أن يتخلص الإنسان منه، ويكون نظره إلى الحقائق وليس إلى الصور والأشكال. والله أعلم.